نعم. لا تجوز المهايئة على الأعيان. نعم. فلا تصح المهايئة على ثمرة الأشجار المشتركة. نعم. ولا على لبن الحيوانات وصوفها. نعم. على أن يكون لأحد الشريكين ثمرة مقدار من هذه الأشجار وللآخر ثمرة مقدار منها. نعم. أو على لبن قطيع من الغنم المشترك. نعم. وصوفه لواحد ولبن قطيع آخر وصوفه للآخر لأنها من الأعيان. نعم. قال في الشرح: لا تجوز المهايئة على الأعيان لأن جواز المهايئة مبني على الضرورة. نعم. وهو أمر استحساني ثبت على خلاف القياس. نعم. وثبتت الضرورة على الوجه الآتي. نعم. إذا وجدت المنافع فهي غير قابلة للقسمة لسرعة فنائها، كما أن الأموال كالبيت الصغير الذي لا يقبل القسمة تمس الحاجة فيه إلى المهايئة، وإلا فالقياس عدم جواز المهايئة كما ذكر في شرح مادتي كذا وكذا. نعم. وفي شرح الفصل التاسع من هذا الكتاب: حيث أن الأعيان باقية وتقسيمها قابل فلا ضرورة إلى إجراء المهايئة فيها. فلذلك لا تصح المهايئة على ثمرة الأشجار المشتركة ولا على لبن الحيوانات وصوفها، على أن يكون لأحد الشريكين ثمرة مقدار من هذه الأشجار المشتركة، ولا على لبن الحيوانات وصوفها، على أن يكون لأحد الشريكين ثمرة مقدار من هذه الأشجار وللآخر ثمرة مقدار منها، أو لبن قطيع من الغنم المشتركة وصوفه لواحد ولبن قطيع آخر وصوفه للآخر لأنها من الأعيان، وتبقى الحاصلات المذكورة مشتركة. وعليه فإذا جرت المهايئة على هذا الوجه واستهلك أحد الشركاء أو اثنان منهم الأعيان المذكورة فيضمن قيمة الأشياء المذكورة إذا كانت من القيميات أو مثلها إذا كانت من المثليات. كذلك لا تصح المهايئة على أن يأخذ أحد الشركاء ثمرة الأشجار أو لبن الحيوانات أو صوفها أو نتاجها سنة، ويأخذ الشريك الآخر ذلك سنة أخرى. مثلا لو تهايأ الشركاء على أن يكون لأحدهم لبن الحيوان خمسة عشر يوما وأن يأخذ الآخر لبنه 15 يوما أخرى، فالمهايئة باطلة ولا تحل زيادة اللبن للشريك ولو أحله الشريك الآخر، لأن اللبن قابل للقسمة وهبة المشاع غير جائزة في المال. وهبة إيش؟ وهبة المشاع غير جائزة في المال القابل للقسمة. نعم. كذلك لو أبرى أحدهما الآخر في تلك الزيادة فلا يصح الإبراء، لأن هذا الإبراء إبراء عن العين. أما إذا أحل أحدهما الزيادة للآخر بعد الاستهلاك بعد استهلاك الزيادة فالحل صحيح لأنه إبراء من الضمان. نعم. كذلك لو كان قطيع غنم مشتركا بين اثنين واتفق الشريكان أن يأخذ أحدهما قسما من القطيع على أن يرعاه ويعلفه وينتفع بألبانه ويأخذ الشريك الآخر القسم الآخر على ذلك الشرط، فلا يصح حيلة لجواز المهايئة على الأعيان. يبيع الشريك حصته في الأشجار المشتركة للشريك الآخر، وبعد الانتفاع من الثمرة سنة يبيع ذلك الشريك الآخر جميع الأشجار المذكورة للشريك الآخر، وينتفع الشريك الآخر سنة بالثمر، ويعمل هكذا أيضا في الحيوانات المشتركة. هذه حيلة جهنة فيها ما فيها. لأنه ليس بيعاً صحيحا هذا. أي بلى. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف أستاذنا؟ من؟ عبد الملك. لا لا. الله يحفظك. لا لا لا لا. تفضل. صاحب القات ما يعتني صاحب القات. صاحب القات. شنو وجه صاحب القات؟ هو له رسالة بحث رسالة في القات. ما الماجست هو صاحب الماجستير رسالة جيدة هذه جيدة ومفيدة، يعني تستحق إعادة طبعها ونشرها. هي موجودة لأنه دراسة موضوعية الحقيقة، والأدلة بجانب من يمنع تجاور القات ويقرب صواب من يقول بالحرمة. نعم. طلبت وزارة الإعلام السعودية. نعم. طلبت رسالة وزارة الإعلام السعودية. طبعتها اللابس الطيمية. طلبوها. نعم. فأعطينا 100. إيه. لأهل اليمن عجيبين. طبعوها؟ هذا اللي وين رفضوا يطبعوها؟ مو تخصكم هذه. هاي المسألة يقولون مثلا لا تسأل يمنيا عن القهد. اي نعم صح. يسألون لماذا؟ قالوا يشم فيها رائحة التحريم. اي نعم نعم. مش أول كتاب. في عمي عايض عايض نسمات ما أدري تعرفه؟ لا هو أنا سألت واحد أظن يعني ادعى أن الشوكاني بعد شوكاني أنه أجازها ولكن بعضهم قال لا رجع عن هذا القول. هو يا شيخ يأكلها صحيح؟ ما أجازها يأكلها. أجازه الشوكاني أول مرة أجازها ثم بعد ذلك يعني منعها. نص عبارته قال قد أكلت أنواعا منه فلم أجده يسكر فإذا وجد نوع منه يسكر أو يفتر فهو حرام بذاته ذات النوع يعني. هذه عبارة شوكاني. هو أكو هكذا أنواع. أولا أنه إذا ثبت أنه يضر هكذا قال. إذا ثبت أيضا أنه يضر فيحرم. لا هذا واحد كلام أستاذ. هذا كلام آخر. هذا كلام آخر تعليل آخر. أي أي. لا. أنا أوردت فتوى الإمام الشوكاني في. هو وين قال هالقول؟ في من قال دعوه رسالة. عند رسالة. رسالة مخصصة بهذا. القول المسفر. في تحريم كل مسكر ومفتر بالشوكاني مطبوع. إيش قال عليها لما جاء اللي يشوفه مسكر أو مفتر حتى يقول فحكمه إذن التحريم؟ إيش قال؟ قال هذه العبارة التي ذكرت لكم في الكتاب. قال قد أكلت أنواعا منه فلم أجده يسكر ولا يفتر فإذا وجد نوع منه يسكر أو يفتر فهو حرام بذاته. لكن أخي هو مو مسألة هو أخذ ما ما ما ما مفتر لقوته للمعنى. هذا مو صحيح كلام الشوكاني بهذا. لا الغير يفتر الغير يفتر هو شنو مقياس هو المقياس يا شيخ؟ هو ابن حجر الهيثمي مال إلى ما مال إليه الشوكاني. قال ابن حجر يعني يقول بالضرر أنه ليس في ذاته محرم. ابن حجر الهيثمي الفقيه الشافعي المعروف نعم له رسالة إرشاد الثقات إلى تحريم الكفتة والقات. إيش قال هو عنه؟ إيش قال؟ قال إنه حرام هو إلى الحرمة قال لكنه ليس كالخمر. وعده في الزواجر في كتابه الزواجر في اقتراب الكبائر عد أكله من الكبائر. خلاص يا شيخ. أنا قرأت الرسالة في الفتاوى ما أدري هل سابقة للزواجر أو متأخرة. يقول تتواتر إلي يعني الذين يمضغون القات أنه يضر ثم تواتر إلينا الثقات أنه لا يضر. فقلت أن المتواترات لا يمكن أن يتناقضان. لا يمكن التناقض بينها. ولكني أقول أن القات لو كان أن القات يعني على عبر الأشخاص إذا ضره فهو يحرم في حقه. لا أخي لا ماكو تواتر. التواتر إذا أردنا نأخذ من الناس أطباء لهم معرفة بهذه الأمور وتحليلاتها. لا هو شيخنا لا. يقول أنه جاءه ناس كثير يقولون نحن نأكله ولا يضرنا. ما يخالف ما يضرنا. وجاءه ناس كثير آخرون قالوا نحن نأكله ويضرنا. لا هذا الضرر. الحقيقة أن القات من الناحية الواقعية لا لا يضر قوما ولا يضر آخرين كما تفضل. نعم هذا موجود. بنيته قوية. لا بنيته قوية. أو أن ضرره يختلف من جهة التعجيل في الضرر أو التأخيرة. كالذي يدخن يقول لك أنا صار لي 30 سنة أدخن ما يضرني مو هيجي. لكن بالتحليل هذا واحد يضره بعد سنة واحد يضره بعد سنتين. إحنا نريد نعرف هو فيه قابلية للضرر ولكن بالنسبة للأشخاص الآخرين مثل الخمر أخي. بيوم ما عاد يشرب الخمر بطل يشرب ما يسكر. والآخر إذا فنجان يتسكر. العبرة هو بالذات نفسه. لا. قال يقول يا شيخ أن الضرر الذي يصاحبه من مبيدات ليس بالقات بنفسه يضر. إنما المبيدات الذي أضيفت عليه والذي جعله يعني. لا لا لا هاي زي الضرر بعد. شوف هذا القات في أمريكا. في إحدى النوبات هناك كان أشوف القات أخضر طري بس الطيارات يجي. ثم جيت واحد مرة ثانية سألت أين القات؟ قالوا لن يسمحوا له بالدخول فتحايلوا عليه يبسوه ويدقوه يدخل هكذا. لأنه ثبت عندهم ضرره. ما يعرفون حلال وحرام، ينظرون لهذا للضرر فجعلوه تبع للمخدرات آخر يا شيخنا، آخر تحليل منظمة الصحة العالمية وجامعة نوتنغهام في بريطانيا، مختبرات هذه وجدوا أن في القاتي ذاته مادة مخدرة اسمها الكافينون، ومدرجة في الدرجة الثالثة في منظمة الصحة العالمية ضمن المخدرات في العالم. خلص. إيش كان حكاية القات هذه لما مكتشفوا؟ كانوا يحللوا يابس، يعني بعد زمان فترة من الزمن، ليس طازج. ولذلك ما كان يكتشفوا مادة المادة المخدرة فيه. في عام 1983 حللوا القات الطازج، يعني مجرد القطف حللوهم. حللوا القات اليمني والقات الكيني والقات الحبشي، فوجدوا فيه مادة اسمها مادة الكاثينون، مادة مخدرة وتؤثر على الجهاز العصبي وتؤثر على الجهاز، فأدرج من ذلك الوقت القات ضمن المخدرة. عجيب يا أستاذنا في القات أنه بعد مضي 36 ساعة إلى 48 ساعة تتحول هذه المادة المخدرة إلى مادة منشطة، ولذلك المخزنون لا يحبون يتناولون القات البائت لأنه يعدم لهم ما يعطيهمش الكيف. وتكثر هذه المادة توجد بالذات في الأغصان الصغيرة الذي يتناول شيخنا. هذه فتوى شوكاني من كتاب الدكتور عبد الملك، يقول بالله يقول حكم القات. نعم. هو الرسالة هذه اسمها البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر. نعم. طبعها المحكمة العليا أظن زمان في عام 1400 هجرية، في 1400 هجرية عقد مؤتمر في المدينة المنورة عن المخدرات وكذا، فأدرجوا القات ضمن ليش المخدرات المحرمة التي يعاقب عليها النظام السعودي، وذكروا يعني عقوبات لمن يأكله لمن يروجه إلى آخره. فالأعضاء المحكمة العليا هنا في صنعاء ساءهم هذا الأمر وأصدروا بيانا يستنكرون فيه ما حصل في المملكة من في المؤتمر، ولا سيما أنهم قالوا لم يستشيروا أحدا من أهل اليمن الذين هم أدرى بهذه المسألة، يعني ولم يمثل في ذلك المؤتمر أحد يتحدث. فأصدروا رسالة الشوكاني محتجين بها. رسالة الشوكاني هذا خلاصة ما قاله، نص عبارته قال: وأما القات فقد أكلت منه أنواعا مختلفة وأكثرت منها، فلم أجد لذلك أثرا في تفتير ولا تخدير ولا تغيير القيود التي أوردها المؤلف. قال: وبالجملة إذا كان بعض أنواعه تبلغ إلى حد السكر أو التفتير من الأنواع التي لا نعرفها توجه الحكم بتحريم ذلك النوع بخصوصه، وهكذا إذا كان يضر بعض الطباع من دون إسكار وتفتير حرم لإضراره، وإلا فالأصل الحل كما يدل على ذلك عمومات القرآن والسنة. يعني تمام، لكن ثبت بالطب والتحليلات أن له ضرر مادي في الجهاز البولي وفي العصبي وفي أشياء كثيرة، له ضرر، هذا لا شك فيه. أجل كل شيء اليوم يضر، يعني المعلبات يقولون السرطانات من المعلبات والخضروات إلا موجود هكذا، لكن مش مثل ضرر. يا أستاذي أنا عملت استبيان. ما. أيوة هذا مهم، هذا الاستبيان المخزنين، يعني وجعلون المخزنين. جميل. من الأطباء والدكاترة والعلماء والدعاء للأسف الشديد والنساء والرجال، فكانوا في شتى المجالات الصحية والاجتماعية والسياسية، فما وجدت إجابة من إجاباتهم أن نفعه يغلب على سلبياته، أن إيجابياته أكثر من سلبياته. كلهم يقولون أن سلبياته في شتى المجالات هذه أن سلبياته أكثر. صحيا شنو سبب ضرر بلنديات الصحة؟ أيوة. وأما أضرارنا الصحية من خلال المكونات، بس يا أستاذ مكونات القات الصحية الكيميائية مخيفة، لكن هذا دائما مسكرين به لا حول ولا قوة إلا بالله. نقلت فتوى ابن حجر الهيثم هنا موجودة في أي فصل؟ ابن حجر قالت عندك كتاب الزواجر من الكبائر. لا هو لا رأى التحريم لا هو دفع من الشهود لا لا في سواد يقول في آخر فتوى يا شيخ ابن عجب على العقلاء والأتقياء وأهل المرؤات أن يتجنبوا هذه العودة هكذا في آخر نصف الفتوى يعني بين أوصاف شرعية مثلا يقول ابن حجر أن أحد من أئمة الشافعية ذهب بالقاضي إلى إمام حنفي في مكة ففتر يعني هذا الشيخ فتر جنسيا عن زوجة السلام عليكم شيخنا سلام فحرم الشيخ الحنفي عندما خزن بالليل وذهب إلى زوجته يريد يجامعها فما استطاع أن يجامعها يعني أفضل يعني أصبح يحرمه بعد صلاة الفجر هذا الإمام الحنفي ما أدري منه من أئمة الأحناف ذكر ابن حجر يعني شنو صحيا ما يقدر يجامع له شرعا يختلف من بعض إلى بعض أضرار كثيرة غالب ما فيه أنها يتبع أمراض غالب الغالب أنها ما يتبع أمراض خطيفة يا شيخنا تعرف من يجادل القات ما طلاب العلم للأسف الشديد صدقوني طلاب العلم هنا يجادل القات أما عامة الناس يقولوا مضر مدمر مهدد الأسر ما عدا طلاب العلم للأسف الشديد فتاوى ابن تيمية كان يذكر أشياء يعني يعطيها نفس الخمر نعم أظن هي تبقى مرقات ما فتك أسامي أو حشيش أشياء العبرة مو إلا هذا يعني الخمر قد يكون هو ما التمر عصير تمر عصير عنب سير دي مادة مسكرة العبرة في الإسكار في الإسكار ويلحق به كل شيء سواء كان صلب أو سائل أو ما إلى ذلك ثم لا ينظر أنه بالحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام يلا أقرأ كافي بعد أخي نعم قال حيلة لجواز انتهينا من الحيلة هذه وتوجد حيلة أخرى للانتفاع بلبن الحيوان ما سبق يحرمون المهيئة لكن هو جاب حيلة لإباحة المهيئة في الأعيان وتوجد حيلة أخرى للانتفاع بلبن الحيوان وذلك أن يزن الشريك كل يوم لبن الحيوانات في المدة التي بيده ويأخذ حصته ملكا له ويصرف حصة شريكه على أنها قرض حيث أن قرض المشاع جائز على أن الشريك الآخر يجري نفس العمل في نوبته ويستوفي القرض هذا هذه أقرب إلى شيخنا هذه الحيلة الأخيرة الحيلة الأخيرة هذه يعني ماذا ترون فيها والله أنا ما أميل للحيل كلها يلا يا شيخ اللبن اللبن يا شيخ قيمي لا لا لا لا لا لا ما الأعيان ما الأعيان لا القرض هذا ده يدخله على أنه بعض الأشياء يجوز فيها من المثليات ده يجعلها اللبن مثلي يا شيخ وده يجعلها من المثليات لأنه هي نتاج هذا الغنم هذا الغنم فإذا مثل ما واحد يقرض مال القرض من الأعيان جائز أكو آثار كانت من يقرض واحد لبن أو كذا أو إيش كذا جوز هذا يجعلوه ملحق به أو لأن الحاجة تقتضيه أو ليس هو من الشائع من الباب ابن القيم في الأعيان الواقعين يجيز هذا نعم المادة 88 بعد الألف والتي تقول وإن جاز لأحد الشريكين فسخ المهايئة الحاصلة بالتراضي بين الشريكين بعد عقدها لكن إذا أجر أحدهما نوبته لآخر فلا يجوز لشريكه فسخ المهايئة ما لم تنقضي مدة الإجارة قال في الشرح وإن جاز لأحد الشريكين فسخ المهايئة الحاصلة بالتراضي بين الشريكين بعد عقدها بعذر وبغير عذر سواء كانت المهايئة زمانية أو مكانية إلا أنه إذا أجر أحدهما نوبته لآخر فلا يجوز لشريكه فسخ المهايئة ما لم تنقضي مدة الإجارة التي لا تزيد تلك المدة عن مدة نوبته كما ذكر في شرح المادة كذا لأنه قد تعلق حق المستأجر فلم يجوز فسخها صيانة لحقه وفقرة جاز الفسخ محتاج الإيضاح وذلك إذا تهايأ زيد وعمر في الدار المشتركة بينهما زمانا على أن يسكن أحدهما فيها سنة ويسكن الآخر سنة أخرى فأصابت نوبة الانتفاع في السنة الأولى زيدا وقبل أن ينتفع زيد فسخ زيد أو عمرو للمهايئة فتنفسخ لأنه لم يدخل حق أحد في ذمة الآخر، كما أنه إذا انتفع زيد مدة سنة وأصبحت نوبة الانتفاع لعمر فأجر عمرو نوبته لشخص آخر فليس لزيد فسخ المهايعة. أما إذا انتفع زيد مدة سنة وأتت نوبة انتفاع عمرو ولم يؤجر عمرو نوبته لآخر، فهل لزيد أن يفسخ المهايعة بنفسه؟ وإذا كان له ذلك فهل لا يضر ذلك عمراً؟ فإذا قيل إذا جرت القسمة لا يترتب ضرر على عمرو لأنه يكون قد انتفع بحصته، فنجيب على ذلك أن عمرو كان سينتفع بكل العقار قبل القسمة، أما بعد القسمة فيضطر أن ينتفع بحصته فقط، فيجب في هذا الحال ألا يكون لزيد حق فسخ المهايئة وحده، ولكنه يجب إيجاد نقل لأجل العمل بذلك. إن تعبير إذا أجر نوبته هو في المهايئة زمانا كما ذكر في المادة كذا، أما إذا أجر في المهايئة مكانا القسم الذي أصابه فحيث لا يجب ذكر المدة في ذلك كما ذكر في المادة كذا، فما الحق؟ تساؤل. الحيلة الأصل هو باقي على الشيخ، باقي على المادة المهايئة على الأعيان لا تجوز الأعيان، لأن المهايئة يجعلها بس من المنافع كسكنة كركوب دابة، هذه المسائل هذه. أما بالأعيان مثلا ما يجوز. أي. طيب يا شيخ في مثل هذه الحالة يعني يكون مشتركا بينهم الأعيان لا تباطلة يفتخوها يفتخوها ده يذكر هو نوع من أنواع من الحيل. يقول ما في نقل عن الفقهاء في اللبن يا شيخ وفي التمر يستمر الشراكة بينهم ويقسمونها بينهم يتمسك تبقى يقتسموها بيناتهم، لكن ما يصير يعني المهايئة ده يثبتها على المنافع الشيء الذي تجري فيه المنافع كالسكرة كركوب الدابة منها كل منافع. أما على أعيان إلك هذه سنة من هذه لمن هذه والسنة الثانية وكذا صارت كأنها منافع على الأعيان. نعم. المادة 89 بعد الألف، وإن لم يجوز لواحد فقط من أرباب الحصص أن يفسخ المهايئة الجارية بحكم القاضي فلكلهم فسخها بالتراضي. المهايئة القضائية يا شيخنا. اي طبعا هذا يعني مثل العقد الفاسد، يجوز لكل منهما ان يفسخ هذا ويجوز ان يكون ذلك قضاء. نعم. قال وان لم يجوز لواحد فقط من ارباب الحصص ان يفسخ المهايئه الجاريه بحكم القاضي ما لم يكن عذر كالبيع والتقسيم الوارد ذكرهما في الماده الاتيه، الا ان لجميعهم فسخها بالتراضي، لانه اذا فسخ احدهما المهايئه التي اجريت بحكم القاضي فلا فائده من فسخها لان القاضي يعيدها ثانيه، اما في فسخ الفسخ بالتراضي فلا حاجه لاعاده المهايئه فلذلك جاز الفسخ. المادة 900 بعد الألف، إذا أراد أحد أصحاب الحصص أن يبيع حصته أو يقسمها فله فسخ المهايئة، أما لو أراد فسخها بلا سبب ليعيد المال المشترك إلى حاله القديم فلا يقره القاضي على ذلك. قال في الشرح إذا أراد أحد أصحاب الحصص أن يبيع حصته أو يقسمها فله فسخ المهايئة سواء كانت تلك المهايئة زمانا أو مكانا ثم يبيع أو يقسم أو يقسم، لأنه قد ذكر في شرح المادة كذا أن التقسيم أقوى من المهايئة فيرجح التقسيم على المهايئة، وإذا طلب أصحاب الحصص إجراء القسمة على هذا الوجه فيفسخ القاضي المهايئة ويقسم الملك المشترك، وليس عندنا عقد لازم يجوز فسخه بالتماس عقد آخر إلا المهايئة، لأنه إذا طلب أحدهم القسمة قسم القاضي وفسخ المهايئة. إذا أحد استأجر من شريك يعني حصته ثم اقتسم لا ما الإجارة ما أظن هذا، لأنه يجب تكون على المنفعة ولا ينظر فيه من يستأجر، هو الموضوع الإجارة منفعة وقرر أن المهايئة أصلا ما تكون إلا عن منافع، فكيف يقول هذا الكلام؟ ما أظن هو هذا يقوله صحيح. ما المهايئة منافع على المنافع فسخ المهايئة زمانا إذا كان أحد الشريكين قد استوفى حقه ولما انتقلت المهايئة إلى شريكه الآخر طلب الفسخ، فهل له ذلك؟ هل تفسخ؟ لا ما يفسخ هذا لأنه يستوفي حقه أيضا للمنافع. نعم. مثل ما واحد يعني يستأجر دار وما يسكنه هذا له لا يسكنه لكن ما يفسخه فيجب نعم. قال: وعبارة البيع الواردة هنا تشمل البيع الصحيح والفاسد معا، فإذا وقع البيع فاسدا فلا تنفسخ المهايئة ما لم يحصل التسليم، كما أنه لو وقع البيع على أن يكون البائع مخيرا فلا تنفسخ المهايئة في مدة الخيار، ما إذا حصل البيع على أن يكون المشتري مخيرا فتنفسخ المهايئة. هذا بالشرط. بالشرط نعم. لأنه ذكر ما تقدم أن المهايئة يدخلها الشرط. نعم. خيار الشرط. والمراد أن المهايئة الواردة في هذه المادة المهايئة التي تحصل بحكم القاضي، أما المهايئة التي تقع بتراضي الطرفين فلكل واحد من الشريكين فسخها ولو بلا عذر كما ذكر في المادة كذا. أما إذا أجر أحد الشركاء القطعة التي في يده لآخر فله نقض المهايئة بعد انقضاء مدة الإجارة وإجراء التقسيم بعد ذلك. أما لو أراد فسخها بلا سبب ليعيد المال المشترك إلى حاله القديم ولم يكن للبيع أو للتقسيم فلا يقره القاضي على ذلك، أي ليس له فسخ المهايئة بلا إذن القاضي، كما أن القاضي لا يفسخها إذا طلب منه ذلك، لأن القاضي مجبور على إجراء المهايئة بناء على الطلب الذي وقع قبل المهايئة، فلذلك ليس للقاضي الموافقة على الفسخ بعد إجراء المهايئة، لأنه لو وافق على الفسخ فهو مكلف بإجراء المهايئة ثانيا بطلب الطرف الآخر، فلا يكون ثمة فائدة من الفسخ الذي ستعقبه المهايئة. قد يكون بعده بيع أو تقسيم، لا يعطل، تعطل رعاية اللي وقع منه هذا البيع كما تقول، يراعى ذلك، لأنه البقاء أسهل من الابتداء من القواعد الفقهية. ما يغتفر بهذا. المادة 91 بعد الألف: لا تبطل المهايئة بموت أحد أصحاب الحصص أو بموتهم جميعا. نعم. قال: ولا تنفسخ، لأنه إذا انفسخت فيجري القاضي المهايئة ثانيا بطلب ورثة المتوفى، فلا فائدة ثمة من الفسخ ثم من استئناف المهايئة. أما في الإجارة فغير ذلك، يعني إذا توفي المؤجر أو المستأجر أو توفي كلاهما فتنفسخ الإجارة، إذن فالمهايئة لم تكن إجارة كما أنها لم تكن إعارة، هي من وجه إفراز ومن وجه مبادلة كما مرشقنا. أي بل لأن هم ما عندهم المنافع لا تورد. ولذلك أيضا نعم، وأيضا ما فيه رأي خيار الشرط لا يورد لأنه رأي هو، بينما خيار العائد يورد. نعم. لا يمكن الورثة لا يتبعون مثل لا ما لازم يتبعونها، خيار رأي، لما رأي ما يبطل، يعني ما نطالب كل الرأي ليش جتريد، هذا هاي مو منفعة اللي جتريد، هاي مو شأننا، هاي أمر تقديري لمن اشترط خيار رأي. بخيار الرأي لا يطالب صاحبه ليش انت سويت خيار رأي، هذا شيء نافع ليش، هذا ما لنا حق، هذه مسألة تقديرية، وبناء على ذلك لا يورد خيار الرأي، لأنه قد يكون للورثة رأي آخر. ما أنه لازم، هذا هو إنسان عاقل رأي أي شيء كان، لكن خيار العائد يورد، لأن هذا العائد يؤثر في الموروث وهو عين. نعم. فبالتالي يورد. نعم. واضح. نعم. الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران. نعم. هذا باب جديد شيخنا. إيه بل هذا، لأن له حكم. نعم. ويحتوي على 4 فصول: الحيطان جمع حائط، والجيران جمع جار. الفصل الأول في بيان بعض القواعد المتعلقة بأحكام الأملاك. المادة 92 بعد الألف: كل يتصرف في ملكه كيفما شاء. هاي قاعدة لها تعلق أيضا بمسألة الحيطان، يعني هذا الحائط هذا مالي أنا فيه، وإن كان ينتفع الجار به من هذا الحائط، لكن المالك كحائط مبني من طابوق وكذا كذا يقبل الملك، فيجي يتصرف به تصرف المالك، ولكن يخضع لتصرفات المالك من جهة مدى ما يلحقه بالآخر، لأن الملك عندنا في الشريعة مقيد وليس مطلقا، مقيد بما وضعه الشرع الإسلامي من قيود تقوم كلها على عدم الإضرار بالآخرين لا سيما بالجيران. نعم. نعم. قال: كل يتصرف في ملكه كيف ما شاء، إلا لكن إذا تعلق حق الغير به فيمنع المالك من تصرفه على وجه حق الغير، مثلا يسد الشمس يسد النار، مثلا هو رب طيور ويصعد ويشوف الجيران، هذا كلها مضرة يمنع من ذلك. نعم. قال: مثلا الأبنية التي فوقانيها ملك لأحد وتحتانيها لآخر. إيه طابق ماكو شقق. فبما أن لصاحب الفوقاني حق القرار في التحتاني ولصاحب التحتاني حق السقف في الفوقاني أي حق التستر والتحفظ من الشمس والمطر، فليس لأحدهما أن يعمل عملا مضرا بالآخر بدون إذنه ولا أن يهدم بناء نفسه. صحيح. قال في الشرح كل يتصرف في ملكه المستقل كيفما شاء، أي أنه يتصرف كما يريد باختياره، أي لا يجوز منعه من التصرف من قبل أي أحد، هذا إذا لم يكن في ذلك ضرر فاحش للغير، كما أنه لا يجوز لا يجبر من أحد على التصرف، لا يجبر من أحد على التصرف، أي لا يؤمر أحد من آخر بأن يقال له أعمر ملكك وأصلحه ولا تخربه ما لم تكن ضرورة للإجبار على التصرف كما ذكر في المواد كذا. يا شيخ يعني ولكن شوف مسألة الضرر، الضرر أخي الضرر يزال ولا ضرر ولا على الصمام، لكن أي ضرر؟ الضرر المتأتي من عدم من ملكك ينظر فيه الفاحش والكافر، أما ضرر ما متولد من ملكك يمنع ولو بسيط، ولذلك يمنع أي ضرر في الطريق العام كأن يأكل ويذب القشور مال الموز وغيره، لا لأن هذا ما لحق، هذا ظرف الناس، ولا يقال هذا ضرر خفيف، لا ماكو خفيف، الضرر يمنع إذا يتولد من شيء ممنوع هو به، الطريق العام ليس هو محل فقط تمشي فيه، أما تتخذ منه وسائل للبيع كأن تضع سلعتك السد الطريق هذا لا يجوز، أو تأكل بطيخ وما أدري شنو والذبة هذا لا يجوز، إذا تولد الضرر بينزلق واحد أنت مسؤول عنه، يعني موازنة عندنا في الشريعة الإسلامية. نعم الملكية محترمة ودليل احترامها أنه يعني ألزم الناس بعدم الإضرار بملك الغير، ولن تكتب هذه الوصية من رتب عقابا لمن يرتكب هذه الحالة فيلحق ضرر بالآخر كأن يغصب أو يتلف أو ما إلى ذلك، هذا لأنه هذا ملكك، إنما صار محترما بأمر الشرع أنه يحترم، وهذا الأمر ما يعطيه الشرع إلا لمن يراعي حقوق الآخرين. إيضاح القيود. إيه؟ واحد مستقل، قوله مستقل، أما إذا كان الملك مشتركا فقد ورد حكمه في المادة كذا وما يتلوها، قوله في ملكه، والمقصود من الملك ملك الرقبة وملك المنفعة وهو عام وشامل لهما، فلذلك تشمل الموقوف للسكنة والاستغلال والأراضي الأميرية، وستذكر التعريفات ونوضح المسألة قريبا. ولا يجوز التصرف في ملك الغير بدون إذنه سواء كان هذا التصرف مضرا بصاحب الملك أو غير مضر، ما لم يوجد ضرورة للتصرف بملك الغير كما هو مذكور في الفقرة الأخيرة من المادة كذا، وكما سيوضح في شرح المادة المذكورة. مسائل متفرعة على عدم جواز التصرف في ملك الغير: البيوع، قد ذكر في المادة كذا أن بيع الفضولي غير نافذ، قد ذكر في المادة كذا أنه ليس للمشتري أن يبيع المبيع وفاء لآخر، كما أنه إذا تلف المبيع وفاء بيد المشتري بتعديه يكون المشتري ضامنا. نعم. الإجارة، ليس للمستأجر التصرف في المأجور بطريق التجاوز على ما فوق المنفعة التي يستحقها في المأجور كما هو مذكور في المادة كذا، كما لا يجوز إركاب الدابة المستأجرة لركوب آخر لركوب أحد لآخر كما هو مذكور في المادة كذا، كما أن إيجار الفضول موقوف على إجازة المتصرف، وإذا كان المتصرف صغيرا أو مجنونا يكون موقوفا على إجازة وليه أو وصيه كما هو مذكور في المادة كذا، كما أنه ليس للمستأجر تخريب المأجور، كذلك ليس لمن استأجر ثيابا أو حليا لاستعمالها بنفسه أن يسمح لغيره بأن يستعملها كما هو مذكور في مادتي كذا وكذا. يعني المستأجر له أن ينتفع بالمأجور بنفسه ولنفسه، وله أن يكون يحيل هذه المنفعة يعطيها يهبها إلى الآخر، يجوز هذا هذا وهذا، لا يختلف باختلاف المستأجر طبعا. نعم. أما إذا كان المستأجر الذي والمستأجر الثاني يؤذي كذا يسبب أذى يمنع هنا. نعم. وهذا أمر عظيم جدا في الشريعة الإسلامية. نعم. في الوقت الذي هي إباحة الملكية الفردية، ولكن لم تكن هذه الإباحة مطلقة. نعم. مقيدة. الشيوعيين حرموا كل ملكية فردية إلا ما ندر وهو ما لا يستغني عنه الإنسان كثوب يلبسه أو ما إلى ذلك. الرأسمالية أباحوا كل شيء بلا استثناء. لا فورة. الشرع الإسلامي أعطى للملكية الفردية حقها لكن دون إخبار لما قد يلحق هذا الاستعمال ضرر بالآخرين. قال كذلك كما أنه ليس للمستأجر أن يتجاوز المحل المعين بالحيوان المأجور أو أن يذهب إلى محل غيره، وليس للمستأجر استعمال المأجور زيادة عن مدة الإجارة المعينة. الرهن ليس للمرتهن تعييب أو إتلاف الرهن، وليس لآخر أيضا إتلاف الرهن. انظر مادتي كذا وكذا. ليس الرهن هو فقط لأجل حفظ حق الدائن. نعم. من الإنكار. هو يذكر هذا شيخنا في المنع من التصرف في ملك الغير أمثلة، يعني في أبواب الفقه. أمثلة لماذا؟ مع أنه القاعدة والملك الفردي خاص هذا يعني مباح له، تجي على الاستثناءات والقيود. نعم. الرهن ليس للمرتهن تعيب أو إتلاف الرهن، وليس لآخر أيضا إتلاف الرهن، وكذلك ليس للمرتهن بيع المرهون بلا إذن الراهن، وكذلك ليس للمرتهن رهن المرهون لآخر بلا إذن الراهن، وكذلك ليس للمرتهن الانتفاع بالمرهون بلا إذن الراهن. الأمانات إذا عثر أحد على شيء في الطريق فليس له أخذه على أن يكون ملكا له، وكذلك ليس للمستودع صرف نقود الوديعة على أمره، كما أنه ليس له ركوب حيوان الوديعة على أموره. نعم. وكذلك ليس له خلط الوديعة بمال آخر، وكذلك ليس له إيداع الوديعة أو إيجارها أو إعارتها أو رهنها لآخر، كما أنه ليس له استعمالها. له فقط حفظ الرهن. حفظ الإعارة. يا شيخنا في مسألة الأمانة. مسألة الرهن عدم الجواز الانتفاع بالمرهون رجحتم أنتم سابقا عدم الجواز كذا؟ نعم لا أزال. قال الإعارة. وكذلك ليس للمستعير أن يتجاوز إلى ما فوق الانتفاع المأذون به، وكذلك ليس للمستعير إيجار العارية أو رهنها. الهبة ليس لأحد أن يهب مال الغير عن الغير. الغصب إذا تصرف أحد بمال الغير كأخذه بلا إذنه يكون غصبا وضامنا كما بين ذلك في كتاب الغصب. الشركة ليس لأحد الشركاء استعمال الحيوان المشترك بلا إذن الشريك في أموره كالركوب، انظر المادتين كذا. وليس للشريك زراعة الأرض المشتركة بلا إذن الشريك إذا كانت الزراعة مضرة بالأرض. ليس لأحد الشريكين في الحائط المشترك أن ينتفع بلا إذن الآخر قوة أن يفتح ليس له أن يفتح بلا إذن الآخر قوة أو بابا، كما أنه ليس له ترقيع الحائط المشترك بلا إذن الشريك الآخر ولو كان ذلك غير مضر بالشريك. ليس لأحد استعمال حائط جاره ووضع الجذوع عليه، وذلك إذا كان الحائط بين دارين وكان ملكا لأحد صاحبي الدارين، فليس لجاره صاحب الدار الثانية استعمال الحائط. لكن أكو الحقيقة الحديث يا شيخنا الحديث الشريف لا يمنع عنا نعم أن يضع هذا على أن يغرز خشبة في جدار، هو هذا فهذا استثناء يجب أن نأخذ به ونقيده نبيحه هذا الحديث أو محمول على أنه يندب الحديث. والله أنا لا مو مسألة ندب هنا، تغلب على هذا الجواز تحقيق حاجة تماما. شلون نجد يعني إذا يعني هذا الحق له ألا يمنع صاجاره يمنع نعم يكره له أن يمنع كراهة شديدة أظن، لأنه قد تكون حاجة شديدة لمن يريد أن ينتفع بجار صاحبه، وإذا ما ينتفع تفوته منفعة كبيرة جدا. يا شيخ يقيد هذا الحديث بعدم الضرر يكون نعم يمكن هذا التقييد بعدم الضرر قاعدة من قواعد الشرع ويوزن مقدارها. ألا ترى أنه يمنع المالك من التصرف بملكه إذا كان يلحق ضرر لكن كثير بالغير، أما الضرر البسيط لا يترك هذا، لأنه إذا راعينا كل ضرر كان نكون قد فوتنا من حق الملكية ما هو من مهماتها الملكية وهو الانتفاع. نعم شيخنا في مسألة جواز الانتفاع بالمرهون بإذن صاحبه، أنتم منعتم باعتبار أنه يكون جزء يعني شبهة ربا أو شيء؟ إذا كان الرهن مقابل دين لا هو شنو ليش هو لا هو شوف أخي الرهن هو تشريع ضمانا لدين الدائن هذا بيجي ما مسلط أبيع على هذا، فإذا أنا خلي أجر بي أنا أتصرف بي بالسكنة والكذا كأني قد جررت نفع كل دين جر نفع فهو ربا، لكن كل مدير دير هذا صاحب المال المدين يسلم رهنة إلى كذا ويقول أبحثنا كذلك، أو يأجر الهياب من أجل زهيد، هاي شبهة طلعنا. هو يريد أنه لا يستغل الدائن الرهن أكثر من فائدة حفظ الدينة، لا أنه يكون وسيلة للاستغلال عن غير طريق المشروع، فيكون كأنه داينت كان هل قدر على أن تعطينا كذا. ولكن بعضهم يجوزوا الحقيقة، يعني حتى كان واحد في العراق توفي رحمة الله عليه من أهل العلم، كان عنده هذا الشيء، يعني يرهن دار ويسمح له صاحب الدار أن يسكن مجانا، متشبثا بهذه الأقوال. لكن إذا أخذنا المقاصد وما إلى ذلك، يعني والقاعدة العامة كله ترضى جر نفعا فهو رضا، نفع جيش الرسول. فسواء أنه أبحت لك أن تسكن فيه أو أجبتك الدار بالدينار، ها؟ زين هو مو دينار، شلون إيجار الدينار؟ ها؟ يقول ربا، تمام؟ لكن لو كان واحد يعني أدين دينار وقل أعطيني فرد درهم أعطيني دار، ما لي دخل بي يعني، تمام؟ ما لي نفع هذا للمقرض، وذاك ربا بأن يسأل ما هذا، يجوز. المرهون يركب ب. إيش؟ المرهون يركب ب بعلفه أو كذا. كان النبي أجاز في حديث صحيح. لا. إذا كان المرهون حيوان يا شيخ يقول. لا، مسألة العلف للحيوان على صاحب المال أخي، مو على المجين. لا. لا. قال الهدم. أو قال وليس لصاحب الدار، وليس لصاحب الدار التي لها باب على الطريق العام فتح باب على الطريق الخاص التي تقع خلف منزله إذا لم يكن له باب قديم عليها. فإذا شوف أخي القاعدة، فإذا فتح فلأصحاب الطريق الخاص منعه. اسمع أخي. نعم. المرتهن لا يجوز له أن يجري تصرفات قولية أو تصرفات فعلية في المرهون. تصرفات قولية كأن يأجر المرهون، تصرفات فعلية كأن يفتح باب أو يسد باب، هذه التصرفات فعلية ممنوع منها، لأن هو الرهن فقط حفظ لحق الدائن، توثيق فقط. فلما أنت تتجاوز هذا الغرض تمنح منه، وكل فعل يعتبر تعديا ما له حق. مثل لو يعني أجر الدار ما له حق بيعة، ما له حق بأنه أعطي وديعة أو عارية، ما لك حق أنت، فقط في حدود ما سلطت عليه من فائدة عن طريق الرهن، إما منفعة وإما منفعة بس هذا هو. نعم. الهدم، إذا هدم أحد العقار الموقوف الذي يتصرف فيه بطريق الإجارتين واستهلك الأنقاض ببيعها وتسليمها لآخر فيضمنه متولي الوقف قيمة ذلك البناء مبنيا، لأن المتصرف في مثل ذلك العقار لم يكن مالكا إلا المنفعة ولم يكن مالكا للرقم. نعم. ثلاثة، يتصرف كيف ما شاء سواء كان هذا التصرف مضرا بصاحب الملك أو نافعا له. هذا مبني على عدم الحجر على السفيه. شلون؟ يقول هو بيتكلم على العبارة، ما أنت العبارة، يتصرف كيف ما يشاء. من هو؟ المالك إيه؟ يشرح العبارة هذه. إيه؟ فيقول سواء كان هذا التصرف مضرا بصاحب الملك أو نافعا له، هو حر في ماله. إيه؟ يفعل فيه ما يشاء سواء كان مضرا له أو نافعا. ما. لكن من يقول بالحجر على السفيه؟ لا، المالك الأساس، المتن. أنا بيجي على تصرفات المالك نفسه الآن. إيه، المالك نفسه. نعم. النقطة اللي قبلها يا شيخ، يعني هذا نظر عليه المفهوم مسألة طريقة الإجارتين، هذه إيش المقصود بها بالضبط؟ كثير تكررت كثيرا يقول طريقة الإجارتين. المال الموقوف المتصرف فيه بطريق الإجارتين. إيه، دل يعني. هو يسأل الشيخ عبد السلام ما معنى طريق الإجارتين؟ الإجارتين يعطي شيء، ثم يعطي بعد ذلك بدل الإيجار شيئا أقل من الأول، كان يبني فيه بناء أو كذا، ويجعل بعد ذلك هذا العقد كأنه إيجارة متكررة. هذا في الوقف، في الوقف وفي الأراضي الأميرية. الوقف والأراضي الأميرية. نعم. نعم. الم... مال الوقف المتصرف فيه بطريق الإجارتين. إيه نعم. أو الأراضي الأميرية المتصرف فيها بطريق الإجارتين. إيه نعم، لأنه فيه منفعة ما فيها شيء. إيه. قال ويتفرع عن ذلك، أقصد يا شيخنا لما قال يتصرف كيفما يشاء سواء كان هذا التصرف مضيرا به أو نافعا، هذا إيه؟ على على على قاعدة أنه لا حجر على السفيه. إيه نعم. صح. أما إيه؟ من يقول بالحجر على السفيه، فإذا كان تصرف المالك في ملكه مضر له، مضر له. إيه؟ فيمنع. الإمام أبو حنيفة ما يمنعه، بل أكثر من ذلك يعني إغالا فيما يراه الإمام أبو حنيفة، يقول لو وكل صاحب المال وكيلا بأن يبيعه ولم يحدد له ثمنا فله أن يبيعه بما شاء، أما الصاحبان فقال لا، يقيد ببيع المثل بثمن المثل. شوف هنا أدرى بنفسه، يعني ما أحجره، لأن الحجر عليه يسلب حريته والتسلط أو الكلام على حريته يضر به أكثر من ضرر بالمال، رحمة الله عليه، يعني نظر بعيد. قال البيوع لكل بيع لكل بيع ما له لأي شاء بالثمن الذي يريده. أي خلاص ما أخذ رأي أبو حنيفة، وليس لأحد منعه من ذلك. نعم. كما أن تصرفه هذا غير موقوف نافذ يعني على إذن أحد كما بين في المادة كذا وشرحها. نعم. ما يعجب ما يؤمن بالحجر. نعم. هذا مثلا لو باع أحد وهو في كمال عقله وصحته جميع أو بعض ماله لأحد أولاده بثمن قليل أو كثير فهو جائز وليس لأولاده المداخل حالا في حال صحته. نعم. هذا في مرض الموت. ليش في مرض الموت؟ ليش يمنع؟ لأن هذا تبني على قاعدة قد يترتب على الشيء إذا انعقد سببه نفس الحكم فيما لو كمل هذا السبب وقع فيه. فلما هو مرض موت يعني كأن الموت قد حل فيه، والمرض إذا حل فيه يكون التصرف في تركته مو هو هذا. ينزلون المتوقع منزلة الواقع. أي أما مسألة الوصية لا يعترض علينا بالوصية، لأن الوصية تصرف لا يظهر أثره إلا بعد الموت. نعم. فالتعديل أن هذا نوع من الترفيه وإعطاء فرصة أخيرة لهذا الشخص الذي سيموت وفاته وأن يفعل خيرا، فأعطي له هذا ثم وسع هذه الدائرة والتعليل. يقول لك هذا أحسن إلي مو درجين، عملني معروف ساعدني، ها هو غريب عني فأنا أريد أجازيه، فالشر ما يمنع. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا التعليلات ماشية منطقية يعني. نعم. لكن شنو بعض يصير خلاف في هل هذا مرض موت أم لا، هاي المسألة. حصلت الحقيقة في بغداد مسألة، واحد تزوج امرأة ثانية وكان مريض وراقد في المستشفى، فهو سألني الحقيقة، قلت له شنو مرض هذا؟ قال هذا مريض، قال هذا سرطان مدري شنو منتشر فيه ومسألة يعني قريب من الميؤوس منه. فقلت له جيب لي نسخة من هذا موثقة، خلونا نطلب له هو المريض هذا. دخل كل يوم سأل كذا كذا كذا، فجاب إياها، وإذا هذا منتشر فيه فأنا تخمنت أنه هذا كأنه طلق في مرض موته. مرض الموت يعرف بعلاماته أخي، الفقهاء يقولون شنو مرض الموت؟ يقولون إذا هو ما يتحسن وإنما يزداد، فإذا كان يذهب ماشيا محل عمله صار ما يقدر يمشي إلا في الدابة وعربة، كان يقدر مثلا يبقى ساعات في هذا صار ما يقدر، يعني علامات. فهذا إذا استمرت به سنة هذا مرض موت، فتوقف هذه التصرفات. ومنها طلاقه، إذا طلق امرأته الثانية في مرض موت لا تحرم من الميراث، يعني يعامل مرض الموت لأن مرض الموت شنو ليش هذا؟ لأنه يساء الظن بالمطلق أنه دا يطلقها في مرض موت يحرمها من الميراث وليس هو مستعجل عليها. ها يؤخذ بالقرينة هنا. فقلت له هذا مرض موت بقرينة أطباء قالوا وصل إلى درجة كذا، والغالب للغالب يؤخذ الحكم يعني مو إلا اليقين. فيمكن هذه المرأة التي طلق مرض الموت بعد أن مات فعلا وهو في المستشفى هذه أنه يطعن في من يريد جن عنده ولد كان ومدشنه في الميراث، والقاضي أخذ بذلك أخذ فيه. يعني الآن إذا وقعت فيك واقعة هذا شكرا. لكن هل يمكن مسألة أخرى؟ المحكوم بالإعدام إذا طلق امرأته وهو بلغ بالحكم بالإعدام، هل ننزل طلاقه وهو بلغ بالحكم؟ هذا الحقيقة بعد أوسع من ذلك، صدر الحكم بالإعدام واستنفذ كل طرق الطعن وطرق الترحام، بقى إلا التنفيذ. كان ينفذ عادة يبلغ هو وعائلته متى ينفذ ويبلغ أيضا في اليوم هذا. هل نعتبره مرض موت؟ الحقيقة هذه محل نظر، يعني أنا شخصيا أرجحها كمرض موت. ليش؟ لأنه غير مقطوع بالتنفيذ هذا، قد يأتي بآخر لحظة بعفو خاص، والعفو الخاص موجود يعني في الأحكام الدنيوية يعني على الأقل، أو حتى بالأحكام هذا مسألة القصاص وغيره. هذا ما ينفذ إلا ما يكون للأولياء الحق. حيث نحكي مسائل مالية يصير الورث يقول له طوني أقتل هذا سبب مرض الموت، لا، وإنما حقه شنو بيش بالمال والتركة الأشياء. إذا أكو هذا احتمال. هذا الشيء الثاني، حتى في هذا الزمن فقد تحصل فرج فالثورة انقلاب عسكري فتتعطل هذه الأحكام ويطعن بها بأنه كذا أو ترضية لكذا، إذا مصر يعني غالب أنه يموت هذا، ولا يكون أن نجعل مرض موت نطبق عليه. فهذا رجحة، هذه قراءة، هذه قواعد، نعم، نعم قواعد. أنا أرى هكذا، أنه ليس مرض موت، ليس مرض موت. الحامل، لا الحامل ما ينفذ فيها شرعا، ما ينفذ. لا مش في القصاص يا شيخ، أنها تحجر في تصرفاتها على الثلث. بعض الفقهاء قال الحامل لأنها مظنت أن تموت من الحمل. أي ما أدري ترجع عنه. هذا ما شايفه والله مع الحامل موجود يا شيخ عندك. يمكن لا لا يمكن. شوف على فكرة الشافعية اليوم واحد أخذ بالفتاوى ذكر أنه عند الشافعي أن المرأة يجوز لها أن تذهب للحج برفقة آمنة ومعرجة. هذا يأتي بياني، هذا مو قول الإمام الشافعي، بعض فقهاء الشافعية المتأخرين. هل يعني قرأت بهذا قول الشافعي في الأم مثلا؟ في الأم موجود؟ لا سننظر يا شيخ، انظروا بالله عليك. أكو فرق بين قول الإمام الشافعي وبين مذهب الشافعية يا شيخ. ولكن الشافعي عنده مصطلحات في المنهاج النووي أن الأظهر والظاهر والنص، وفي قوله لا واحد من كلام الإمام الشافعي. لا شوفوا أنتم قضية اسمها مسألة الحج وحج المرأة، مو هناك يمكن تتكلمون دي يعني جواز المرأة وحدها هذا كانت في رفقة مأمونة، هل موجود هذا؟ نرجع لهذا الحين يا شيخ يمكن أجيبه. يعني هذا فقه شافعي اللي المبتدئ اللي كان قبل ما أتي في الفتاوى واحد يسأل هالسؤال، قال لي عندك قال الشافعي أن المرأة التي لا محرم لها يجوز أن تسافر إلى الحج مع رفقة مأمونة. هذا اللي يجوز قول الذي أقوله مو ليس قول الشافعي. هذا النووي في الشرح مسلم نقله عن الشافعي في شرح مسلم. نقله عن الشافعي يعني قاله الشافعي نقله قال الشافعي كذا بالله. والله ما أدري هذا. يا شيخ يذهبون إلى أبعد من هذا، يذهبون للمرأة وحدها أن تذهب إلى الحج الفريضة وحدها حتى بدون نساء ثقات إذا كانت وحدها، ومستدلين بالحديث يا شيخ يزور البيت. لا، هذا واحد باب الحديث يقول أن المرأة تسافر من الجنة إلى كذا لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. هذا مو دليل على الجواز، دليل على الأمن، على أمن الطريق. لا، أمن الطريق هذا يعني هكذا يحمي الأمن هذا، وكون يحمي الأمن مو معناته يباح للمرأة أن تسافر وحدها، لأن هي مو المرأة يراد منها الاعتداء على مالها فقط حتى لا تروح وحدها، وإنما على عرضها وعفتها. والمعروف هذي الحقيقة أبقاري عنهم أنه يجوز لها إذا كانت في فرق يعني جماعة نساء وافقات. نعم، أي نعم. ما وعندكم يا شيخ؟ فما أظن، يعني أنا أرجح حتى في هذا الوقت حيث يوجد أمن الطريق، قصر مدة السفر، مدل إيش كذا، يعني لا مبررة بأن يعني نجعل جواز سفرها واحدة كون مياه نساء أمينات. سفر كل واحد مسؤول بنفسه، مسؤول بنفسه، ليس له ولاية على المرأة، مرأة على مرأة الولاية عليها أو مكلفة بملاحظتها ومراقبتها. لا هذا. طيب أقرأ. الفراغ للمتصرفين بالمصطفات والمستغلات الموقوفة بطريق الإجارتين، فراغ العقارات المذكورة بإذن المتولي لآخر ببدل أو فراغ يعني نقلها، لأن هذا بالإجارتين ولو بنا بنا يعني بنا سقف المسقفات اللي لها سقف. نعم. مو مكشوفة، مكشوفة مثلا في الصدر أو ما إلى ذلك. فهذا نعم إذا نريد يفرغ يعني يبيع حقه بالارتفاع يأخذ إذن من صاحب الإجارتين، يقول متولي. المتولي. للمتصرفين بالمصطفات والمستغلات الموقوفة بطريق الإجارتين فراغ العقارات المذكورة بإذن المتولي لآخر ببدل أو بلا بدل، وفراغها لأحد الورثة في حال الصحة وحال المرض، ولكن في فراغ المريض يوجد بعض قيود، وذلك إذا فرغ المريض العقارات الموقوفة لآخر ثم توفي ينظر، فإذا كان للفارغ ورثة من أصحاب الانتقال فالفراغ صحيح وقتئذ، أما إذا لم يكن له ورثة من أصحاب الانتقال فلا يكون الفراغ صحيحا. أصحاب الانتقال يعني الورثة، لكن ما يسموهم ورثة، أصحاب الانتقال يعني ينتقل الانتفاع إليهم، لأنه هذا الأصل أنه ليس ملكا، هذا وقف ولا أميرية، أراضي أميرية، فلا يكون الفراغ صريحا صحيحا. فشوف هذا ذكر إجارتين، يعني هو أجر الأرض ولكن ربطها بمدة طويلة 60-70 سنة على أن يبني المستأجر عقار بإيجار ثاني، عقار على هذا الأرض التي ربطها بالإجارتين، فهي صحيح، ويكون لهذا صاحب الإجارتين أن يأجرها هكذا بعد أن أخذ إذن وموافقة، أو هو العرف هكذا في سوي يبني بالإجارة وينتفع بالمأجور هذا اللي يستقب، لما تنتهي المدة يترك الأجار البناء للمالك. نعم. قال وذلك إذا نعم. طيب يا شيخ في هذه الحالة يعني يترك الأجار البناء للمالك. ما نعم خلص الإجارة انتفع. واضح يا شيخ. انتفع بيها هذا هذا يبيعها لواحد، والواحد ينتقل ينتقل أيضا حق الانتفاع. فيبقى المالك مالك. لكن هنا يقول بعد أخذ إذن من المتولي، لكن قريبة والله ما أدري، المتولي هو يعني هو ناظر يعني كان ينبغي أن يقال بعد إذن المتولي والوقف بيجعل المتولي كالمالك. وطبعا ولاة الوقف أخي مقيدين بأن يكون تصرفاته في الوقف مصلحة الوقف. نعم. نعم. قال أما إذا لم يكن له ورثة من أصحاب الانتقال فلا يكون الفراغ صحيحا معتبرا، ويعتبر العقار المفروغ به محلولا ويعود للوقف، وحتى في هذه الصورة إذا أدى المفروغ له للفارغ بدلا يستوفي المفروغ له البدل من تركة الفارغ. كذلك للمتصرف مستقلا بأرض أميرية أن يفرغها في حال صحته وحال مرضه لأجنبي أو لأحد ورثته، وليس ليش؟ لأن هذا ما ماشي على قانون الإرث. نعم. متصرف الأراضي الأميرية يسموه كان قانون الانتقال. هذا قانون الانتقال ما يمشي على الورث. إذا كانت الأرض اللي للورثة مو أرض ملك صرف، وإنما هي أرض أميرية يعني ملك للدولة، وهي الدولة تعطيها للآخرين لتشجيع للبناء للزراعة إلى آخره، فما مش على الورث. شو مثلا للأولاد فقط، البنات ما لهم، الزوجة ما لها أشياء. إذا مات الرجل وما عنده فرد ورث ولا من أصحاب الانتقال يعني يروح يرجع إلى يعني لأحكام خاصة هذه. حتى أذكر يعني قرأنا هذا قانون الانتقال في الحقوق، قانون جانب. نعم نعم. ولا يزال هذا موجودا. هذا خاص في الأراضي الوقف الأميرية. اي نعم. مجموع النووي يا شيخ. هذا الشيخ علي جاء بالمجموع للنووي يا شيخنا. شو يقول بالله؟ قال المصنف رحمه الله اللي هو المهذب للشيرازي، وإن كانت المرأة المهذب للشيرازي للنووي وشرحه للنووي المجموع. نعم نعم. لكن أنا الآن أقرأ المهذب. نعم. ما أقرأ الشرح. اي اي لأن الانتقال هذا يا شيخ كان موجود في العراق؟ نعم موجود في الدولة العثمانية. يعني العراق كان ولاية من ولايات للورثة فقط نظرا أو مو ورثة، لكن مو على الورثة الشرعية أبني، يسموه قانون انتقال، لأن متى تنتقل للأعيان لهم؟ ينتقل لهم مال التصرف يعني الانتفاع. عرفت؟ نعم. ألا وإذا كانت يتكلم في الحج يعني، وإن كانت امرأة لم يلزمها إلا أن تأمن على نفسها بزوج أو محرم أو نساء ثقات. قال في الإملاء أو امرأة واحدة. الإملاء يعني من نص الشافعي. هذا شو يقول؟ قال الشافعي. أيوة الإملاء هو كتاب الشافعي مثل الأم. هو معه الإملاء والأم كتاب. وروى الكرابيسي عنه إذا كان الطريق آمنا جاز من غير نساء. عجيب الله. وهو الصحيح لما روى عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لا توشك الضعينة أن تخرج منها بغير جوار حتى تطوف بالكعبة. قال عدي فلقد رأيت الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة بغير جوار، ولأنها تصير مستطيعة بما ذكرنا ولا تصير مستطيعة بغيره. الشرح. حديث عدي هذا صحيح، رواه البخاري في صحيح بمعنى في باب علامات النبوة، وهذا لفظ ثم ذكره. هذا تخرج الضعينة جارية. نعم. من الحيرة إلى تريد الحج. نعم. إيه. حتى تطوف الكعبة. نعم. وأما قوله من غير جوار فبكسر الجيم ومعناه بغير أمان وذمة، والحيرة بكسر الحاء وهي مدينة عند الكوفة، والضعينة المرأة. يوشك بكسر الشين. أما حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله لا يلزم المرأة الحج إلا إذا أمنت على نفسها بزوج أو محرم نسب أو غير نسب. طريق مسلوكا كما يلزمها إذا أسلمت في دار الحرب الخروج إلى دار الإسلام وحدها بلا خلاف. وهذا القول اختيار المصنف وطائفة، والمذهب عند الجمهور ما سبق أنه لابد من ثلاث أشياء، إن إما زوج أو محرم أو نسوة ثقات. جمهور المذهب عجيب سبحان. قال وهو المشهور من نصوص الشافعي. والله لو شوفوه أريد أتأكد في الأم. أي والله نشوف الأم ما ولكنه يا شيخ يكون هو ثقة بالمذهب. لا لا فقط لا شك فيه، لكن بعضا بيت شوية تقييد أو توضيح أكثر بالشرح لحساسية المسألة عند الشيخ يريد. لا والله أنا يعني جدا كانت مقتنع بأن الرفقة غير كافية، يعني إذا ما موجود محرم أو زوج. ويعني يبدو لي الله أعلم مو فقط أمن الطريق يعني هذا، وإنما يرافقها المحرم، المحرم أو الزوج في البلد اللي قاصدته، مو يوصلها بس الطريق ويتركها. لماذا؟ لأنه هو المحرم أمن الطريق، يعني زيادة على كون أنه تأمن على نفسها من جهة القتل أو ما إلى ذلك، أخذ مالها أيضا، تأمن على عرضها لأنها في الطريق ومسافرة، فيعني احتمالات الاعتداء عليها واردة في الطريق، ومو مسألة فقط أمن الطريق، أمن الطريق هذا مو اسمه هذا، يعني راكب بالقطار بالطيارة بالمدري إيش كذا، يمكن يصير لقاء توصل للمدينة اللي هي رايدتها، يوصلها صاحبها وزوجها وكذا وتنزلها وحدها، ألا يخشى عليها أن تترك وحيدة تتصرف كما تشاء؟ بل أكثر هنا. فأرى هكذا يعني يبقى الرايحة وحدها من تخرج من بيتها إلى أن ترجع إلى بيتها أن يكون معها محرم أو زوج. أما مدة السفر فالأحاديث جاءت متنوعة، مرة سأله واحد يا رسول الله تسافر المرة 3 أيام، قال لا يومين يوم واحد، وجاءت في بعض الروايات أنه لا تسافر مطلقا، ماكو مقيدة، لا تسافر وحدها. فإحنا إذا أخذنا أي مدة كانت مع الأرض مع مدة السفر بدون بزوج أو محرم وصلت لذلك المكان، هل يجوز أن يتركها المحرم أو زوجها في مدينة غريبة هي وحدها بحجة أنها مو مسافرة خلصت السفر؟ معنى أرى أنه هذا يجب أن، إذا عرفنا العلة هو الحفاظ على هذه المرأة، والحفاظ على هذه المرأة يشمل على بدنها وعلى مالها وعلى عرضها. لو صلت يا شيخنا إلى مكة، والله أنا هكذا إلى الآن إلى مكة فأصبحت الحركة سهلة من المسكن إلى الحرم ومن الحرم إلى المسكن، ما في داعي لرفقة أنت راح تقيدها وتعطيها خريطة تقولها بس مثل هذا ما يبقى شيء هذا إني هذه هي كيف أفهمها، ما هي العلة من أنه تقارنها إلا على الرأي الثالث هذا، يقول إذا كانت رفقة صالحة ها أو حتى ولو واحدة من امرأة يعني تشكل هذا الأمر، بل ولو لم يوجد إذا أمنت الطريق. لا بل المسؤول الأزهر الأول ما أدري إيش اسمه، مال إلى قوم قولكم هذا من هو؟ سألوا سؤال عن بنات يدرسن في بعض من هو؟ ما أدري هل هو جلال الحق أو أنا شايف هذا شايف على مال الطالبات، ولكن ما شفت التعديل هذا يعني إلى آخره. فأميل أني هالشكل الزوج والمحرم يبقى مطلوبا من سفر المرأة إلى أن تذهب إلى المكان لتريده وترجع، يبقى هذا الشرط قائما في حقها. أما فقط يحصل أمن الطريق توصيلها للمكان اللي ردته ثم يرجع هذا الزوج ويتركها وحدها. إذا فيه محرم يستقبلها عند سلم الطائرة. نفس الشيء واحد صارت ما يخالف هذا. هناك. المسألة ثانية. هل يجوز هذا؟ لا مو هنا أنا ما من الطريق. تسافر. يعني المنع كلامي يشمل حالتين. مدة السفر أن يكون محرم كذا. هاي انتهينا منها. أن يكون وياه له محرم له زوج. مو هيجي؟ الشيء الثاني الذي هو من توابع السفر إذا وصلت للبلد اللي رأيته ها ورجع لهذا المحرم الزوج هل يجوز ذلك؟ يقول قال فقط يعني رافقتك هنا وصل هذا مو سفر ولا كذا خلصنا السفر. أقول لا، إذا كانت العلة الحفاظ عليها ينبغي أن يبقى المحرم، وهذا الذي كان شرطا لجواز سفرها وحدها يبقى شرطا لبقائها في هذه البلد حتى ترجع إلى بلدها. يا شيخ فيه هذا الذي قال إذا كان هناك محل استثناء الطالبات قريب من قولي هذا. نعم. وهذا هذا. حرام يا شيخ، قال حرام لا يجوز. من هو هذا والله؟ هذا المفتي حق الأزهر الأول يقول لا يجوز أن يدرسن ولا مع المحرم في بلده. وين والله شفت هذا والله يا طه؟ ها؟ جاء جاد الحق يمكن هو الذي له فتاوى من مثل هذه. شيخ جاد الحق رحمة الله هذا أسمع عنه فتاوى جيدة ورجل طيب في آخر عمره خاصة في أواخر عمره كثير من فتاواه القديمة اللي كان والله هذه أحب أشوفها أحبها أشوفها مسألة هذه المسألة ولو كنا طالبات في سكن الطالبات لأن هذه قرأتها بعد ما شايفها من أحد هذه لأن كلهم اللي يقولون ما سألش الاستطاعة على الطريق يا شيخ هو قال أفتى بحرمته وعلل بالتعليل الذي ذكرتموه هو هذا التعليل هذا ما لا يجوز هذا يعني لا يجوز يحمل على التحريم يا شيخ يقول يخشى على البنات أن يخرجنا من السكن طبعا لا لا طبعا لا لا طبعا السكن أخي مو يلزمها يحبسها ماكو يحبس عليها يعني حتى هذا جئنا امرأة ومذوقة تراقبهم مو حبستها قول هل تتروا عكتب هل المكتبة تلازمها لا لأن ما تحس بهيك واجب عليها المسألة يا شيخنا الذي ذكرنا قالي في حالة يصال المرأة إلى سلم الطائرة أو إلى ذات صالة المطار اليوم يا شيخ لا هي موجودة هي موجودة في المدينة لا لا هي موجودة أخي خارج عن حدود سفرنا هي موجودة احنا تكلمنا عن سفر المرأة واحدة والنقطة الثانية بقاء المرأة إلى المكان الذي أرادته يجب أن يكون معها محرم إلى أن ترجع لهذا هذه مسألة ثالثة أما هي موجودة في تلك المدينة اسمع موجودة في المدينة قد يكون معها محرم قد يكون معها زوج لكن لا تستقبل المحرم الثاني هي ما عندها محرم ما جاء محرم أو جاء زوجها وتستقبله هاي فقط على مسألة خروجها من بيتها إلى المطار هذا مو سفر أولا وجايزة تستقبل زوجها أو أبوها أو أخوها هنا ما يدخل هذا يبقى اجتهاد ليس فيه شيء شيخنا. إذا كان معها مثلا زوج لكن أبوها جاية تطلع للمحطة شيخنا الصورة الذي يبحث الآن مثلا شخص مغترب في السعودية وزوجته في اليمن زوجته في اليمن لا هو مغترب في السعودية وزوجته في اليمن أراد أن يستخدم زوجته إلى السعودية وما أراد يخرج وليس معها محرم يذهب معها من هنا وأبوها ودعها إلى المطار مطار صنعاء وزوجها استقبلها في مطار جدة هل يجوز هذا؟ لا يجوز من جهة أنه استقباله فقط وليس سفرا وما لازم هل بقاءها وحيدة هناك جائز أو مو جائز له حكمه الخاص كون مو جاهز وحيدة يا شيخنا ليست وحيدة يعني الآن في الطائرة هي ستبقى بلا محرم في الطائرة فقط في المطار. أجل أقول لك واحدة واحدة أخي هاي ثلاث حالات خروجها من بيتها في اليمن إلى المطار معها أبوها الأجل ما يخالف باشرة السفر وهي بالطائرة وهناك من يستقبلها بلي هاي ركوبها بالطائرة بلي ركوبها بالطائرة إذا أخذنا بظاهر الحديث الشريف ما تسافر إلا مع هذا لا سيما إذا حددنا المدة المسافة تقطع بيوم أو يومين لكن هنأخذ بمطلق السفر هذا إذا أخذنا بهذا نقول هنا لا يجوز لا يكفي هذا لا يكفي هذا والعلة موجودة هنا هذا السفر هذا الحالة وصلت إلى السعودية وصلت إلى هناك واستقبلها واحد من محارمها أو زوجها مجرد استقبالها ما في شيء خلص على بقائها في الطائرة بدون محرم نعم لأن لا تزال متلبسة بالسفر فهي نعم لا يجوز هذا لكن فيه خفة مؤكل المنع والتحريم تختلف ما ترتب على ذلك وكذا بالطائرة ولا ساعة أو ساعتين لكن هنا تسمع أخي هناك الركاب ماكو خلوة قاعدين في الطائرة لكن هذه مو خلوة لأنه قد يجوز أن يكون كلام أو ما إلى ذلك أو تعارف مع أحد الركاب لأن هي متلبسة والشرع بيقول بدون محرم أو بدون زوج هذا فهذول ما موجودين وياها فهل تستثنى ركوب الطائرة الله أعلم أنه يستثنى ركوب الطائرة شيخنا المانعون يقولون المانعون من مثل السفر مثل هذه الحالة يقولون الطائرة قد يحصل لها شيء فتهبط في بلد آخر النادر لا حكم له النادر لا حكم له يا شيخ حتى إجراءات المعاملة يا شيخ يحصل اليوم كلفة إذا سافر معها محرم إلى السعودية لازم فيزا يا شيخ، يستخدم لها زوجة فيزا. بني هنا قلت المنخل هذا نسكع واحدة واحدة. هذا الحال اللي يقولها قد يقف والتنفيذ لوجود ضرورة. الضرورة موجودة مؤخي. لا معه فيزا. أي بل ما عنده ما أنت تقول ما عنده فيزا ما يزبط ولا يزبط ولا تقل إلى آخره، وهي المسافة يعني ساعة وربع مثلا من صنعاء إلى السعودية إلى مطار عبد العزيز بويكي فترة قصيرة، هو جاي يتلقي هذا، والغالب عليها من سيماها أنها متزنة ملتزمة محجبة كذا، هذا كله خفوا في المسألة. لكن ما نستطيع ما استطيع أقولها نعم اذهبي حلال عليك، أقول يمكن الضرورة هنا تتدخل والضرورات تبيح المحظورات وأسكت. شيخنا باقي شيء في مجموع النووي، هذا الكلام اللي سبق هو في الحج، في حج المرأة أنا أرى كله هذا اللي قرأته، لكن هنا فرع جديد يعني تطور. شي يقول هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع؟ نعم هذاك الحج الواجب. نعم هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة؟ فيه وجهان. والله هذا الوجه لازم هذا نمشي وياه. لا معلش نقوم بالكلام حتى نقف على نص كلام الشيخ. نعم وحكاهما الشيخ أبو حامد والماوردي والمحاملي وآخرون الأصحاب في باب الإحصار، وحكاهما القاضي حسين والبغوي والرابعي وغيرهما. قال وجهين، شنو الوجهين؟ أحدهما يجوز كالحج كالحج، والثاني وهو الصحيح باتفاقهم. نعم صحيح. نعم وهو الصحيح باتفاقهم وهو المنصوص في الأم. وكذا نقلوه عن النص لا يجوز لأنه سفر ليس بواجب، هكذا علله البغوي. ناك واجب لأن أجازه الشافعي للوجوب. شوف هذا كون هالشرط هذا ضعف قوله كله، ضعفه ضعفه كله، لأنه هذا لا يكون واجبا إلا للضرورة، يعني لما الضرورة تبيح المحظور، فلما جاءت الضرورة وضحت المحظور زال المانع، يجوز هذا. هنا مو واجب. الزوجة هل طاعته واجبة الزوجة أن تأتي؟ ها؟ هل الزوج للزوجة أن تأتي أن تذهب إلى زوجها بأنه واجب؟ يجي يقارنها، يجي صاحبها تقول ما تقدر ما يقدر تدخلنا للضرورة. لا يا شيخ عنده مثلا عنده وظيفة لا يمكن يخرج. للضرورة أقدر أجعل كلامي أدخل الضرورة حتى يمكنني أن أقول هذا. لأن الظاهر لنا أقول لك في الطائرة ساعة في الطائرة كذا، وهي ما تقدر لا هو يقدر يأخذ إجازة ولا هي تقدر أشياء تخفف، لكن ما أقدر أقول صار مباح مثل شرب الماء البارد. نعم شيخنا انتهى من هذا، انتهينا من هذا. طيب كذلك للمتصرف مستقلا في أرض أميرية أن يفرغها في حال صحته وحال مرضه لأجنبي أو لأحد ورثته وليس لأحد منعه، ولكن شوف دخلها خلاف قواعد الميراث. نعم يفرغها يعني حق تصرف على هذا النوع، يسوي الثقف يبنيها كذا ويعطيها للآخر، هنا يجوز، لأن هذا مو إرث. يقول لك نعم مو إرث، هذا المعروف بالشريعة ليس مالكا للرقبة. ليس مالكا للرقبة. قال إذا باع البستان الذي أشجاره ملك أو هذا جاي عن طريق اتفاق بين متولي الوقوف أو بين ولي الأمر في الأميرية على هذا الشكل خارج عن حدود الميراث. نعم إذا باع البستان الذي أشجاره ملك وأرضه أميرية لآخر فله أن يفرغ الأرض الأميرية لشريكه فقط وليس له فراغها لأجنبي. إيه نعم. نين ليس له أن يفرغ لشخص من رعاية دولة أجنبية غير مأذون رعاياها بالاستملاك. إيه نعم. جميل هذا عشان اليهود الظاهر. ما أدري والله لازم بيد هواية مواد. إيه. الإجارة لكل إيجار ماله وملكه لأي شخص أراد بأي بدل ومدة شاء. أما في إجارة الوقف فيوجد بعض التقييد كما وضح في شرح الإجارة. يا شيخ المدة في خلاف أنها سنة، بعضهم قال أنها عشر سنوات، بعضهم قال إيه بهذا مختلفين فيها أخي بالملك الصرف مو بهذا الإجارتين. الإجارتين هو تجي على المنفعة الرقبة باقية. لا هذا الملك الصرف يا شيخ لكل إجارة مالية. الآن هو يتكلم في تصرف المالك في ملكه يا شيخنا. إيه نعم. تصرفه بالإجارة. إيه. وليؤجره لمن شاء. لمن شاء تمام. إيه. والإعارة لكل أن يعير ماله لأي شخص أراد مطلقا أو مقيدا. إيه. والهبة لكل شخص أن يهب ماله لمن شاء أو لبعض ورثته وأن يسلمه. شوف كل ده يخرج. نعم. وبيتكلم على قاعدة للمالك أن يتصرف. تصرف نعم. نعم. ودخولها في أبواب الفقه كلها. أما هبة المريض لبعض ورثته أو للأجنبي ففيها بعض تقييد كما ذكر في كتاب الهبة. الرهن لكل أن يرهن ماله ويسلمه مقابل دينه وليس لأحد منعه، كما أن لكل أن يعير ماله لآخر ليرهنه مقابل دينه. الإقرار لكل أن يقر بالمال الذي في يده لآخر كما سيبين في كتاب الإقرار، سواء كان ذلك الآخر أجنبيا أو من ورثته، ولكن إقرار المحجور والمريض مستثنى وفي إقرارهما بعض تقييد. والحكم في العقود والمعاملات الأخرى على هذا الوجه كالإيداع. البناء لكل أن يبني في ملكه ما أراد وليس لأحد منعه، وذلك لو أراد أحد مثلا أن يبني في عرصة بناء أو حائطا في موضع متصل بجدار داره وأراد جاره منعه ينظر، فإذا كان صاحب العرصة سيبني حائطه بصورة إذا هدم حائط صاحب الدار فلا ينهدم حائط صاحب العرصة فليس لصاحب الدار ممانعته. أما إذا كان بصورة إذا هدم حائط أو هدم حائط صاحب الدار سينهدم حائط صاحب العرصة فلصاحب الدار منعه، لأن الحائط في الصورة الأولى لا يستند على الحائط الأول، أما في الصورة الثانية فيستند عليه، وإن كان أصل الحائط ذراعين وأعلاه شبرا لم يكن لصاحب الأرض أن يبني ويلصقه بالدار. كذلك لو بنى أحد حانوتا بعرصة بتصرف بموجب قيود الطابو موجب قيود الطابو اللي هو مكتب العقارات شيخنا، واقعة قرب حريم مسجد في قرية بإذن من صاحب الأرض ولم يكن في ذلك ضرر للمسجد فليس لأهل القرية طلب هدم الحانوت بداعي عدم رضائهم عن وجود حانوت قرب المسجد. هدم البناء لكل أن يهدم بعض أو كل الحائط المملوك له مستقلا وليس لأحد منعه، مثلا لو أراد أحد هدم بستانه فليس لجاره منعه من ذلك بداعي أن داره وبستانه تصبح مكشوفة. غرس الأشجار لو كان نهر قوم يجري من بستان أحد وأراد صاحب البستان أن يغرس أشجارا في أطراف النهر بصورة لا تضيق عروق الشجر مجرى النهر ولا تجيب ضررا بينا جاز. فتح الكوة والباء لكل أن يفتح كوة في حائطه للاستفادة من الهواء والضياء وليس لجاره أن يمنعه من ذلك بداعي أن الكوة مشرفة على بستانه أو مزرعته، لأن فتح الباب والكوة هو تصرف في حائط المالك أو في حائط الملك. كذلك لو أراد أحد فتح باب ثاني لداره الواقع على الطريق العام فليس لأحد الأهالي منعه. يعني سبق أنه إذا أراد أن يفتح نافذة على حائط دائرة النساء إنه يمنع ولو كان بملكه ما فيه من الكشف على الحريم. لا مو هذا إذا كان الشباك يقدر، أما إذا كان عالي مثل هذا الفوق هذا يمكن يجيب درجة ويصعد فيقولون هذا ما يقبل ما يمنع لأن هذا نادر، لكن مثل هذا الشباك يمنع مطل يعني مطل هذا. نعم. قال كذلك لو بنى أحد حانوتا لنفسه في عرصته وقف بإذن المتولي ولم يكن في ذلك ضرر لصاحب الدار المقابلة للحانوت فليس لصاحب تلك الدار منعه بقوله لا أرضى بفتح حانوت مقابل داري، يعني لا يقطع عليه إيش لا أرضى أيوة يقطع عليه رزقه. لكن لاحظ يختلف لو كانت العرصة للإنسان أرض خالية 200 متر سواها قسمين قسم بنا دار وبيها شباك مثل هذا ما يمنع، يقول يمكن هاي القسم الثاني من العرصة راح تبنى يصير محل رحيم، يقول لا ما لك راس انت عن بنفس الشكل، فإذا تبني على عرصتك انت تبنيها بحيث تمنع ما تدعيه من الرؤية محتملة على الحريم هذا. نعم. اتخاذ الدار بستانا إذا أراد أحد هدم داره واتخاذ عرصتها بستانا لزرع الأخضار وغيرها فإذا كانت أرضها من الأراضي الصلبة ولا يحصل ضرر من الماء حين سقيها فليس لأحد منعه، وإذا كانت أرضها رخوة ويتضرر الجيران من مائها عند السقي فللمتضرر منعه. وكذلك كل الضرر بالوعة خليها قرب الحائط مال الجارة يعني يسرب إذا، لكن إذا بالطرف الثاني ينذر يأثر عليها. نعم. وكذلك لو جعل دكانه طاحونا أو معصرة أو حماما أو استبلا هدم الدار لو كان لأحد دار في محلة معمورة وأراد هدمها ولم يكن في ذلك أي ضرر لجيرانه فليس للجيران منعه من هدم داره بداعي أنهم لا يريدون وجود ساحة مكشوفة في محلتهم، وإذا هدمها فليس له لهم جبره على بنائها لأنه لا يجبر الإنسان على بناء ملكه. فلا يا شيخ، إذا كان في دورين وانهدمت الدورين، الدور الثاني يملكه أحد، هل يلزم صاحب الدار الأول أن نعم هذا يقول له صاحب الدار الفوقاني انهدم ابني هذا الدار الأسفل حتى أقدر أنتفع بهذا، فإذا امتنع يراجع القاضي ويؤبر حتى هذا صاحب الدار الأسفل أن يبني حتى يقدر ينتفع صاحب الدار الثاني، وإذا ادعى ما يقدر يبني فيأذن القاضي لصاحب الفوق الثاني كان يستطيع أن يأذن له ببناء الدار الأول دينا على صاحب الدار الأسفل حتى ينتفع صاحب الطابق الفوقاني. نعم نعم شيخنا أشكر إلى هنا. إلى هنا؟ إلى هنا. إذن نحن سنقف في أثناء الشرح رقم 3. إيه. إحنا إن شاء الله تعالى سنفترق عن الدرس هذا الأسبوع كله والأسبوع البعده بمسألة العيد. نعم. لأن العيد راح يصير يوم الجمعة. إيه. فهذا الأسبوع. واللي بعده. راح. الأسبوع الثاني راح يصير دي يومين بالعيد. إيه. لأن الجمعة جمعة وسبت. هذا العيد أول يوم ثاني ثم الثالث والرابع يومين للعيد فراح يؤكل من ذلك الأسبوع الثاني أيضا ما في اجتماع للدراسة الأسبوع البعده عندنا نذهب إلى بلادنا العيد الكبير هذا نجلس 10 أيام يا شيخ نجلس إلى هل يكون له محرم لا بعيد هذا أول محرم أظن من لا تسافرون يعني من بكرة كل عطلة لا يعني